رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وعليك أن تستغفر ربك إن كنت هممت أن تدافع عن خائن أو تجادل عن منافق، فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن خطائك ويغفر لك ويرحمك، وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفيه أن من وقع منه مثل هذه النية فعليه أن يستغفر ربه ويتوب إليه جل في علاه. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وإياك أن تدافع عن الخوانة الذين يرتكبون الخيانة ثم يضيفونها إلى أبرياء ويتهمون بها المخلصين، فهؤلاء أجرموا في حق أنفسهم ثم نسبوها إلى غيرهم لزيادة مكرهم وخديعتهم. والله سبحانه وتعالى لا يحب ناقض العهد ناكف الميثاق المرتكب للمعاصي والآثام المدمن الخطايا بلا توبة السريع في انتهاك حدود الله الذي لا يرده عن الذنب رد ولا يحده عن المعصية حد، فهؤلاء سوف يعودون بغضب الله ومقته. وهذه الآية نزلت في قوم من المنافقين سرقوا ثم نسبوا السرقة إلى غيرهم من الأبرياء، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بناء على ظاهر حالهم، فأنزل الله هذه الآية. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبجتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هؤلاء المنافقون يستترون من العباد ولا يستترون من رب العباد، ويستحون من الخلق ولا يستحون من الخالق، يخافون عقاب الناس ولا يخافون عقاب رب الناس الذي لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة، وهو الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. والله سبحانه وتعالى مطلع على ما في السرائر عالم بما في الضمائر. وهؤلاء كانوا يدبرون في ليلهم من السرقة والتخطيط للجريمة والتشاور في أن ينسبوا هذا الفعل إلى غيرهم من الأبرياء، والله لا يرضى هذه الأقوال والأعمال، وهو سبحانه وتعالى عالم بما اقترفوه، سامع لما قالوه، مطلع على ما دبروه، سوف يحاسبهم به ويجازيهم بسوء صنعهم. أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. أما أنتم يا أقارب هؤلاء المنافقين فعلى فرض أنكم دافعتم عنهم في هذه الحياة عند الحاكم وحاولتم صرف العقوبة عنهم، لكن من يدافع عنهم عند الله ومن يحامي لهم عند الواحد الأحد الذي لا تغيب عنه غائبة والذي يطلع على الأمور؟ ومن الذي يقف معهم يوم العرض الأكبر؟ ومن الذي ينجيهم من تلك المقامات الهائلة؟ أو من الذي يمكن أن يصرف عنهم العذاب أو يدفع عنهم العقاب؟ لا أحد. وهذا وعد شديد لكل قاض وكل مدافع وكل محام وكل مسؤول أن يراقب ربه سبحانه وتعالى ولا يكون مدافعا ولا وكيلا للظلمة وأعداء الله عز وجل الفسقة. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولكن المسلم إذا وقع منه سوء أو ظلم نفسه بارتكاب معصية ثم ندم واستغفر وأناب وتأسف على ما فعل وعاد إلى ربه يطلبه الغفران يجد ربه كريما، فإن الله أكرم من العبد رحيم يتجاوز عنه ويقابل الإساءة بالإحسان والمعصية بالغفران ويتغمده بالرضوان ويسكنه الجنان، فلا أحسن من التوبة إلى الله ولا من استغفاره جل في علاه. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. والذي يفعل جريمة أو يمارس خطيئة أو يفعل معصية فإثمها عليه لا على غيره، فلا تزر وازرة وزر أخرى، وهو مسؤول عن فعله والله سبحانه وتعالى يعاقبه وحده لأنه هو الذي اقترف وأخطأ. والله سبحانه وتعالى من علمه وحكمته لا يوقع العقاب بغير مستحقه، أيضا لا يضيف على المخطئ سيئات لم يعملها، بل كل شيء بعلم وحكمة، فالعلم إحاطة بكل ما يقع والحكمة إيقاع العذاب بمن هو أهل له بقدر جرمه. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. والذي يعمل ذنبا صغيرا أو جرما كبيرا ثم ينسبه إلى غيره من الأبرياء فقد أخطأ خطأ بينا وتحمل إثما عظيما، لأنه فعل جريمتين، أجرم في حق نفسه وأجرم في حق غيره، وذنبه واضح وإثمه عظيم وجرمه جسيم، وسوف يعاقبه الله على سوء تصرفه. ولولا فضل الله علينا ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولولا أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليك أيها النبي ورحمك لأراد بعض القوم أن يصرفك عن معرفة الحق ويوهمك بأن صاحب الذنب هو البريء ويريدون أن يلبسوا عليك الحكم الشرعي، ولكن الله سبحانه وتعالى عصمك من ذلك بالنبوة وأعلمك من علم الغيب ما كشف لك المخبوء. وهؤلاء الذين يسعون في الضلال والإضلال إنما يضلون أنفسهم، فهم لن يضلوك لأنك نبي مشتبى ورسول مصطفى معك العصمة والنبوة، وقد أكرمك الله بالقرآن الكريم والسنة النبوية وكشف لك من العلوم الغيبية والأسرار الدينية والأحكام الشرعية ما جعل فضله عليك دائما وكبيرا وعظيما، لأن المنزلة التي وصلت إليها لم يبلغها أحد من الناس، وذلك من فضل الله ورحمته عليك.